إن الله قال لن تراني، ولن للنفي المؤبد، نقول لا، ما هي للنفي المؤبد، بل هي للنفي في الوقت الحاضر، والمستقبل قد يتغير. ودليل ذلك أن الله قال لأهل النار ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم، وقال عنهم وهم في النار يا مالك ليقضي علينا ربك. وش معنى ليقضي؟ ها؟ ليموتنا نهلك. إذن تمنوا الموت ولا لا؟ تمنوه ودعوا به، والله قد قال ولن يتمنوه. فإذن دلت الآيتان على أن لن لا تقتضي التأبيد، وعلى هذا قول ابن مالك، ومر النفي بلن مؤبدا فقوله هردد وسواه فاعضد. طيب إذا انتهى الوقت. الله تعالى وهي أن ولن، أن ولن، والسبق أن أن حرف مصدر ينصب الفعل المضارع، لن حرف نفي ونصب واستقبال. نفي لأنها تنفي الفعل، ونصب لأنها تنصب، واستقبال لأنها تحوله من الحال إلى الاستقبال. الثالثة إذن من النواصب، لكن بشرط أن تكون في أول الجملة، وأن تكون متصلة بالفعل بحيث لا يفصل بينها وبين الفعل بفاصل، وأن يكون الفعل بعدها مستقبلا. ثلاث شروط: أن يبتدأ بها، وأن يكون الفعل بعدها متصلا مستقبلا، وأن يكون متصلا لا يفصل بينها وبينه بفاصل إلا اليمين. وعلى هذا يقول ابن مالك ونصبوا بإذن المستقبل إن صدرت والفعل بعد موصلا أو قبله اليمين. طيب إذن نقول شروطها ثلاثة: أن تكون مصدرة، وأن يكون الفعل مستقبلا، وأن يكون متصلا إلا أن يفصل بينه وبينها باليمين. طيب مثال ذلك: قال رجل لك سأزورك غدا، قلت إذن أكرمك. طبق الشروط. أولا هي في صدر الكلام، الفعل بعدها مستقبل، متى يكون الإكرام؟ غدا إذا زار. متصلة بالفعل ولا منفصلة؟ متصلة. طيب جواب آخر: قال لك القائل سأزورك غدا، فقلت يا أحمد إني إذن أكرمك. هذا خطأ، لا يجوز أن أقول إني إذن أكرمك، بل أقول إني إذن أكرمك. لماذا؟ لأنها ليست مصدرة، لأنها جاءت في أثناء الجملة. أول جملة هي إني كذا. طيب قال ثالث في الجواب: إن زرتني إذن أكرمك، إن زرتني إذن أكرمك. وش نقول هذا؟ هذا خطأ. ليش؟ لأنها ليست في أول جملة، ليست مصدرة، لأن قلت إن زرتني إذن أكرمك. إذا ماذا أقول؟ إن زرتني إذن أكرمك، لأنها ليست في أول جملة. طيب جواب رابع: قال سأزورك غدا، قلت إذن حياك الله أكرمك. خطأ ليش؟ لأجل فاصل. إذن ماذا أقول في أكرمك؟ إني حياك الله أكرمك لأجل الفصل. طيب جواب خامس، قال سأزورك غدا، فقلت إذن والله أكرمك، صح؟ لماذا؟ لأن الفصل هنا باليمين، الفصل هنا باليمين، وإذا كان الفصل باليمين فإنه لا يمنع النصب. طيب صار إذن يشترط لنصبها الفعل المضارع أن تكون مصدرة، وأن يكون الفعل بعدها مستقبلا، وأن لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل إلا القسم. طيب إذا قال لك قائل أنا مشتاق إليك، أحب أن أزورك، فقلت إذن الآن أكرمك، إذن الآن أكرمك، خطأ ليش؟ أي الفعل المستقبل. فإذا قلت إذن الآن قل أكرمك، أكرمك، لأن الفعل الآن غير مستقبل، وهي لا تنصب إلا إذا كان الفعل مستقبلا. طيب انتهينا من شروطها الآن والأمثلة على ذلك، كيف إعرابها؟ إذا قلت إذن أكرمك نقول إذن حرف جواب ونصب، حرف جواب ونصب، لأنها تدل على الجواب، إذن ونصب لأنها تنصب الفعل المضارع، فنقول هي إذن حرف جواب ونصب، ولا حاجة نقول تنصب الفعل المضارع لأنها ما تنصب إلا الفعل المضارع. طيب ولام كي، لام كي ها، وكي، كي أيضا تنصب الفعل المضارع، فإذا قلت لشخص لماذا جئت فقال كي أقرأ، كي أقرأ، نقول كي حرف نصب ينصب الفعل المضارع، وأقرأ فعل مضارع منصوب بكي، عرفتم؟ طيب هذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الصحيح، أن كي تنصب بنفسها، أما البصريون فيقولون كي لا تنصب بنفسها لأنها حرف جر، فهي كي نقول فيها حرف تعليل والفعل بعدها منصوب بأن، بأن أي كي أن، ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف. طيب الثالثة يقول لام كي، لام كي هي التي تفيد التعليل غالبا، مثل أن يقول لك القائل لماذا جئت فتقول جئت لأقرأ، هذه يسمونها لام التعليل، والمؤلف يسميها لام كي، ليش؟ لأنها تنوب مناب كي، لو حذفت اللام وقلت كي أقرأ صح، وهذه نقول فيها كما قلنا فيما سبق إن اللام هي الناصبة على رأي المؤلف، وقال بعض البصري وقال البصريون اللام حرف جر والناصب أن، والتقدير لأن أقرأ، ولكن قاعدتنا في باب النحو التي ينبغي أن نسير عليها أنه إذا اختلف النحويون في مسألة سلكنا الأسهل من القولين، لأننا إذا أخذنا بالرخص في باب الإعراب فهذا

حتى حرف غاية ونصب ينصب الفعل المضارع، يرجع فعل مضارع منصوب بحتى وعلم نصبه فتحة ظاهرة في آخره. أما الجواب بالفاء والواو فنحن نؤخر الكلام عليه لأنه يحتاج إلى بسط، لكن نأتي بأو، أو تنصب الفعل المضارع، وهي تأتي بمعنى إلا وبمعنى إلى. فإن كانت غاية لما قبلها فهي بمعنى إلى، مثل لألزمنك أو تقضيني دين، لألزمنك أو تقضيني دين، هذه على تقدير إلى أن تقضيني دين. مثالها بمعنى إلا لأقتلن الكافر أو يسلم، لأن لأقتلن الكافر أو يسلم، هنا لا يمكن أن نجعل أو بمعنى إلى. لماذا؟ لأن القتل لا يمتد إلى أن يسلم، لكن نجعل أو بمعنى إلا أن يسلم. وعلى كل فأو تنصب الفعل المضارع، وهي وتأتي على وجهين، الأول أن تكون بمعنى إلى، والثاني أن تكون بمعنى إلا. فإن كان ما قبلها غاية لما بعدها، ما بعدها غاية لما قبلها فهي بمعنى إلى، وإلا فهي بمعنى إلا. نعم انتهى الوقت ها؟ اللي دق هذا الأول. طيب أسئلة؟ نعم. علامة جحود النفي، الجحود بمعنى النفي. نعم اصطلاح عندهم مين؟ إيه لأنها لا تأتي إلا مقرونة بالنفي ما كان أو لم يكن. نعم. لماذا نقول وجوبا أو زواجا؟ نقول وجوبا يعني أو زواجا جوازا. هذا على رأي البصريين، جوازا هي التي يجوز أن تظهر أن، وجوبا هو الذي لا تظهر فيه أن. فما كان ما كان الله ليعذبهم ما تظهر، ما تقول ما كان الله لأن يعذبهم، لكن جئت لأقرأ يجوز أن تظهر فتقول جئت لأن أقرأ. هذا على رأي البصريين. أما على رأي المؤلف يقول كلها تنصب، ما حاجة تقول على تقدير أن، لا جواز ولا وجوب. وهذا هو من ميزة اتباع الأسهل. نعم اللي هي أي قاعدة تلفظ يؤخذ بالأسهل. نعم يترتب عليها أحيانا تناقض. ليش؟ تأخذ هنا في الأسهل وبعدين يكون مرتبط بشيء ثاني، يقول مثلا قبل أو بعد. لا ما أحتاج، كله خلي بالأسهل، كله خلي بالأسهل أبدا. نعم الله تنصب بنفسها أو أو على الكوفيين بأن، على الكوفيين بأو نفس أو. أما على الثاني أعتقد أن، إلا أن أو إلى أن. ما أحتاج الصحيح، أحتاج لكم القاعدة يا أخي. الخلف إن كان فخذ بالأسهل في النحو. نعم الشان هنا يقول إذن حرف جواب وجزاء. نعم ما حاجة جزاء، قد تأتي بغير جزاء، هي حرف جواب على كل حال، لكن جزاء مهم مضطر. أحيانا تكون جزاء يعني مكافأة على فعلك، وأحيانا لا يكون جزاء. مثل لو شيء ما يحتاج إلى جزاء فقلت إذا يحصل كذا وكذا ما صار في جزاء. إيه بإلا أو بإلا ما جاءت إلا ما جاءت أو هذه أن مستقلة، أن مستقلة ما هي أول ما هي. نخلي التسميع إذا تمت حروف النصب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسنف رحمه الله تعالى: والنواسب عشرة ويا أن ولم وإذن وخي ولام خي ولام الجهور وقد تا والجواب بالفاد والواو وأو والجواز والسماء. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بقية النواصب: وهي أي النواصب عشرة، أن مثالها آدم. أن مصدر. إيه مثاله. أحب أن تكتب كذا. أحب أن تكتب، اعربها. أحب. نعم. فعل مضارع. نعم. فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. نعم. أن أداة نصب وهي. طيب فاعل أحب، أو نخلي الفاعل بعدين. يلا. أن أداة نصب. حرف مصدر ونصب. حرف مصدر ونصب. نعم. تكتب فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه. منصوب بإيش؟ منصوب بأن وعلامة نصبه الفتح الظاهر على آخر. تمام. أن لن مثال. أخي لن تنال العلم. الشاهد لن تنال. لن تنال، اعربها. لن ذات نصب تنال فعل مضارع. كم ذات نصب و ونفي واستقبال. طيب تنال فعل مضارع نصب لن وعلى نصبه طاهرة على آخره. طيب أحسن. الأخوان يقولون الفاعل مخرج منه. أن ولن إذن. يلا. من أنت؟ أنت ما في أحد. نعم. أحد اللي أحد. أنت ذاكرت دروسك؟ إيش؟ إذا إن ذاكرت دروسك تنجح، وأنا إذا أنت تفرح. قال إذا ذاكرت دروسي نجحت، فقال له زميله إذن تفرح. ها؟ طيب إذن تعمل نصب شروط، أملها علينا، أمل الشروط علينا. الشرط الأول إذا اصدر في أول الكلام، الثاني أن لا يكون بينه وبين شيء مضارع حاصل. نعم صح. إذا كان إلا يا النداء أو القسم. نعم. الثالث نعم. أي نعم. كمل أنت. أنت يا أخي يعني كل أقوم حتى أصبع على رأسي. أن يكون فعله بعدها مستقبلا. طيب مثاله. اي انت تقول اجيبك صباحا فتقول اذا اكرمك. اذا اكرمك كيف؟ اجزم اكرمك. تامت الشروط. طيب اعرب اذا اكرمك. طيب أكرم بس فعل مضارع منصوب بإذن وعلى نصب فتح ظاهر على. طيب هل تنصب الفعل إذا قلت إني أذن إذن أكرمك؟ ها؟ أي. طيب بارك الله فيك. حمد وهو صحيح. لو قلت إني إذن أكرمك كنا خطأ، لأن لم تكن في أول الكلام. صوب العبارة. أحسنت، إني إذن أكرمك. طيب إذا قلت سامع إذن إن زرتني أكرمك، ليش؟ الفاصل. صحيح العبارة؟ صحيح. طيب ولكن أيضا أصح من هذا أن نجعلها جواب للشرط، يعني نلزمها. طيب إني أكرمك، إني أكرمك الآن. هل هذا صحيح ولا لا؟ إني أكرمك الآن. لا أترك إني. إذن أكرمك الآن. إذن أكرمك الآن. صحيح. تم الشروط. ذكرها. الفعل الاستقبال وما فصل بينهم فاصل. تم الشروط تامة الآن. إذن أكرمك الآن. الشروط تامة حين. وش الناقص؟ إذا قلت الآن يعني في الوقت الحاضر فلا تكون الاستقبال. صحيح العبارة. إذن أكرمك الآن. تمام. طيب قال المؤلف رحمه الله كي مثاله إيش؟ أحسنت. أعرب تمام. كي تعليم. نعم. أقبل في المزارع منصوبا بالكي التعليمية. إيه مهم بالكي. الكي مشكل. الكي للحيوان إذا مرض ولا شيء. منصوبين بحرف الناس. بحرف الناس وش هو؟ وكي. زين. وعلامة نسبه الفتحة في آخره. أحسنت. تمام. يلا خالد. لام كي. مثل. لام كي. لا لام كي. لام كي ما تأتي معها كي. إيه هات مثال. ما تأتي مثال من عندك عشان نعرف. إمداد. طيب لأدرس. اعرب. اللام حرف نصب وتعريف. وأدرس فعل مضارع منصوب. أدرس كذا. أدرس. نعم. أدرس فعل مضارع منصوب بلام كي وعلامة نصبه فتحة ظاهرة لا فيها. أحسنت. صح. طيب لام الجحود. محمد سلام وش لام الجحود هذه؟ التي تأتي بعد كان أو يكون. بعد إيش؟ كان أو يكون. كان أو يكون. يكون وكذا. خطأ. خالد. التي تأتي بعد كان المنفية. أي. زين. بعد ما كان أو لم يكن أخسر، ولا بعد كون من في هذا أعم لا شك، لكن أخسر بعد ما كان أو لم يكن. طيب يلا سلامة. لام جحود، وش أصل الجحود معناه؟ النفي. النفي. ما كان الله ليذر، اعرب. اللام لام الجحود، ويذر فعل مضارع منصوب باللام بلام الجحود. نعم. نصب الفتحة الظاهرة. أحسنت. طيب. حتى أخذناها؟ طيب. حتى من حروف نصب المضارع، ومثال عبد الحميد حتى يرجع إلى إليه موسى، أعرف لا على كلام المؤلف ما نوجع حتى حرف غاية ينصب الفعل المضارع، حتى حرف غاية ينصب الفعل المضارع. طيب لا لا نحن على مذهب المؤلف. نعم نعم في آخره. طيب قال والجواب بالفاء والواو، هذا مبتدا الدرس، الجواب بالفاء والواو يعني معناه. وينصب أيضا الجواب إذا اقترن بالفاء أو بالواو. الفاء يعني فاء السببية، والواو يعني واو المعية. هذان الحرفان إذا كانا جوابا لواحد من أمور سبعة نصب بهما الفعل، نصب بهما الفعل. يجمع هذه الأمور السبعة قوله مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. أعيد البيت بالسرعة. مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. أعيد مرة ثانية. مر وادع وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. يكفي ثلاث مرات في بيت واحد. والمرجو أنكم كلكم غيبون، كلكم أدركتمون. من؟ ما تغيبته؟ ما تغيبته؟ الليلة؟ ما شاء الله. طيب مر يعني إذا وقعت الفاء والواو في جواب الأمر فإن الفعل ينصب بهما، إذا وقعت جوابا للأمر فإن الفعل يا سامي ينصب بهما. والأمر معروف، أسلم فتدخل الجنة، أسلم فتدخل الجنة، أسلم فعل الأمر. الفعل السببية يعني فبسبب إسلامك. تدخل فعل مضارع منصوب بفاء السببية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره، هذا أمر. طيب الثاني أدعو، أدعو يعني الدعاء موجه لمن؟ لله عز وجل. فتقول ربي وفقني فأعمل صالحا، ربي وفقني فأعمل صالحا. الدعاء في قولك وفقني فأعمل، ألف للسببية، أعمل فعل مضارع منصوب بفاء السببية وعلامة فتحة ظاهرة في آخره، علامة نصب بفتحة ظاهرة في آخره. قال الشاعر ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن، ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن، ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن، وناظم ينظمه لنا. في خير سنة. طيب الشاهد قوله ربي وفقني فلا أعدل، وفقني فلا أعدل، مر وادعو، وانهى وانهى، لا تسرح في الدرس فيفوتك، لا تسرح في الدرس فيفوتك فيفوتك، هذا بعد إيش؟ النهي. وفي القرآن الكريم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب من ربكم، غضبي، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. طيب مر وادعو وانهى، كم هذه؟ وسل، سل بمعنى اسأل، يعني استفهم، يعني الاستفهام. فإذا وقعت فاء السببية جوابا للاستفهام وجب نصب الفعل المضارع بها، فتقول هل تزورني، نعم، هل اعتذر إليك زيد فتعذره، ها؟ قال الله تعالى فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، ألفا واقعة في جواب الاستفهام هل لنا، ولهذا نصبت الفعل. بماذا نصب فيشفعوا لنا؟ بحذف النون، حذف النون، لأن الفعل المضارع إذا كان من الأفعال الخمسة ينصب ويجزم بحذف النون. طيب واعرض، واعرض لحظهم، أعرض يعني العرض، لحظهم يعني الحث، فعندنا عرض وعندنا حث. مثال العرض أن تقول لشخص ألا تنزل عندي فأكرمك، أو فأكرمك، فأكرمك، لأنها وقعت جوابا للعرض، ألا تنزل عندي فأكرمك. التحضيض هل أدبت ولدك فيستقيم، هل أدبت ولدك فيستقيم، يستقيم جواب لإيش؟ ها؟ الهلة التي التحضيض. والفرق بين التحضيض والعرض أن التحضيض طلب بحث وإزعاج، والعرض طلب برفق ولين. ولهذا يعرض عليك عرض يقول ألا تتفضل عندنا فنكرمك، ماذا يقول؟ هل أدبت ولدك فيستقيم، فبينهما فرق. التحضير حث بإزعاج، هكذا قال، حث بإزعاج بقوة بخلاف العرض. تمنى، التمني، وارجو الرجع، التمني طلب ما يتعذر أو يتعسر الحصول عليه، ما يتعذر أو يتعسر الحصول عليه. قال الشاعر ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. هذا تمن ايش؟ ها؟ متعذر؟ اي نعم، مستحيل متعذر واحد، مستحيل. نعم. وقال الفقير المعدم: ليت لي مالا فأتصدق منه. ها، هل متعذر؟ لا، متعسر. متعسر هو ليس متعذرا، لأن كم من فقير صار غنيا، لكن كم من شيخ صار شابا؟ لا، ما يصير. طيب، إذن التمني إيش؟ ها؟ التمني طلب ما يتعذر أو يتعسر حصوله. وارجو الرجع، الرجع طلب ما يقرب حصوله، طلب ما يقرب حصوله، طلب ما يقرب حصوله. الشيء القريب تأتي بالرجع، تقول لعل السلع تكثر في البلد فأشتري منها. والسلع كثيرة، يعني ما هي صعب، ليس صعبا أن تكثر، لكن جاء في أول سوق في أول النهار وجد أن الناس لم يجلبوا، فقال لعل. هذا إيش؟ ها؟ رجع، رجع. طيب، الأصل أن يكون التعبير عن التمني بليته وعن الترجي بلعل، هذا الأصل، لكن قد يكون العكس، قد تأتي لعل في أمر مستحيل. قال فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. هذا إيش؟ ترجي ولا تمني؟ تمني، مستحيل هذا، تمني لكن بلعل. وقال الشاعر: لعلي، فقلت ومثلي، هو يخاطب الحمام، فقلت ومثلي بالبكاء، نعم، بكيت على سرب القطا إذ مررن بي، فقلت ومثلي بالبكاء جدير، أسرب القطا هل من يعير جناحه، لعلي إلى من قد هويت أطير. إيش لعل؟ تمني ولا ترجي؟ ليش؟ هذا مستحيل، هذا مستحيل. المهم أن نقول الفرق بين التمني والترجي: إذا كان التعلق بأمر مستحيل أو متعذر إيش؟ فهذا تمني، إذا كان بأمر قريب فهذا ترجي. ولكن الأصل أن الموضوع، أن الحرف الموضوع للترجي هو لعل، وللتمني ليت، وقد يعكس. آخر شيء في البيت: كذاك النفي، هذا آخر شيء، هو التاسع. التاسع يعني إذا وقعت الفاء جوابا للنفي فإنها تنصب الفعل المضارع. قال الله تعالى في القرآن الكريم: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا. أين النصب؟ ها؟ حذف النون. يموتوا هذه جواب للنفي ونصبت بحذف النون. إذن فاء السببية وواو المعية إذا وقعت جوابا لإيش؟ لواحد من أمور سبعة، تسعة، لواحد من أمور تسعة مجموعة في قول الشاعر يا عبد الحميد. يلا، في قول الشاعر اقرأ البيت علينا. مر. أي نعم. لا، ها، لا إله إلا الله، يسر أن ننسى. من اللي حافظ؟ وعلى الله تمنى. أحسنت. مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن فاء السببية وواو المعية تنصب الفعل المضارع إذا وقعت جوابا لواحد من أمور تسعة، يجمعها قول الناظم. ليش ما تحفظ؟ أنت ما تريد طلب النحو؟ لا إيه؟ مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. مر إشارة نعم إلى الأمر. مثاله اذهب فأكتب. إيش؟ اذهب فأكتب. اذهب فأكتب. اذهب فأكتب أنا. اذهب فأكتب ما صح، لأن فأكتب في الأمر. عيسى ها؟ راجع إيش؟ لازم من فاء السببية. راجع فإيش؟ فتنجح. راجع فتنجح. طيب أعرب. أعرب فتنجح. لا طيب ما يخالف. نعم بفاء السببية وعن نصبه. تمام. وادعو الأخ. أي نعم اليوم بس هذا الدرس. أي طيب أجل مسامح. نعم الدعاء ها. اللهم ربي وفقني فأعمل صالحا. طيب وفقني ليش ما نقولنا أمر؟ ليش؟ لماذا لم نسميه أمرا؟ أحسنت، لأن الأمر لا يوجه إلى الخالق، الخالق آمر وليس بمأمور. طيب اعرب الفاء السببية. لا طيب ما يخالف. وش ما ترون نعرب اللي قبله ها؟ اللهم نعم اللهم أصلها يا اللهم زين حذفت يا النداء وعرض عنها. إذا هو منادى مبني على الضم في محل نصب. طيب وفق فعل أمر. كيف؟ فعل دعاء. طيب مبني على ايش؟ مبني على السكون. ما في اتصال. فعل الأمر مبني على السكون. طيب نعم تمام. فأعمل صالحا. نعم أعمل فعل مضارع منصوب بفعل مضارع بفاء. لا نحن بنمشي على مذهب المؤلف. منصوب بفاء. بفاء السببية. نعم. طيب وانهى النهي. مثاله لا تذهب إلى البيت فتنام. بالفتح. أعرفها. لام حرف نهي. لا كيف لام؟ لا تذهب. إيه تقول لام وهي مكونة من حرفين؟ اللام ولا اللام؟ اللام. لا لا صح. نعم حرف نهي. نعم تذهب المضارع مجزوم إلى نعم علامة جزمة السكون نعم إلى حرف جر نعم البيت اسم مجرور بإلى وعلامة جرة الكسر نعم فتنام الفاء سببية نعم تنام فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه تمام أنت فهمت الآن كلام الكلام جيد إن هذا الرجل بمجرد ما يصل إلى بيته ينام لا تذهب لأن هناك فرق هل أنت تنهاه عن الذهاب وعن النوم لا ولا تنهاه عن الذهاب لأنه سبب النوم عن الذهاب لأنه سبب تمام ولهذا لنا أن نقول لا تذهب إلى البيت فتنام لو قلنا هكذا صح وتكون نهايته عن الذهاب والنوم ولن تجعل الذهاب سببا للنوم لأنه قد يذهب إلى البيت وقد يشتغل يأكل ويشربه بعدين ينام أي نعم لكن على قول لا تذهب إلى البيت فتنام معناه من يوم تدخل البيت وإذا هو ساقط على الأرض ينام على طول طيب وانهى وسل ماذا يريد بقوله سل الاستفهام أي اسأل أحسن تمثل هل تأتي معي فأعلمك أعلمك ولا أعلمك فأعلمك بالنصب لأنها تنصب الفعل المضارع إذا جاءت بعد الاستفهام نصبت يلا اعرب اعرب لازم أعلمك إن حصل كل الجملة فهو أحسن هل أداة استفهام؟ أحسنت تمام تأتي نعم فعل المضارع نعم مفروع علامة رفعه الضمة المقدرة نعم على إيش؟ مقدر على الياء على الياء ما يعمل ظهورها؟ تعذر ما في شيء من ظهور التعذر إلا الألف بس الثقل نعم معي أترك معي إلى البيت خلى إلى البيت أحسن إلى حرف جر نعم البيت اسم مجرور وعلامة جر بإيش مجرور مجرور بإلى وعلامة جر الكسر الضمة العلامة تمام فأعلمك كيف تقول أعلمك نعم ألفا ذات نصب لا ألفا للسببية ألفا للسببية نعم وهي تنصب الفعل المضارع نعم أعلم فعل مضارع منصوب فعل مضارع منصوب بعلامة نصبه منصوب بإيش؟ منصوب بفاء بفاء السببية منصوب بفاء السببية وعلامة نصبه بفتح الضامر على آخر أحسنت والكاف مفعول به طيب يلا ناظر واعرض وش يريد بعرض؟ الطلب برفق ولين وش يريد به إيش؟ العرض وهو الطلب برفق ولين مثل ألا تزورني فأكرمك شو نتعلم ولا نعمل فأكرمك أين آخر الفعل الميم طيب انصبها كيف أكرمك؟ أنت تقول أكرم ولا أكرم؟ فأكرمك طيب ماشي اعرف ألا أداة عرض أحسنت تزورني تزور فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره على اخره، والفعل ضمير مستتر تقديره انت، والنون الوقايه، والياء ضمير متصل بالفعل الناصب نعم. فالسببيه وهي تنصب فعل مضارع، وكرم فعل مضارع منصوب بفعل السببيه وعلى النصب بالضمه الظاهره على اخره. عن النسبه؟ الفتحه الظاهره على اخره، والفعل ضمير مستتر تقديره انا، والكاف ضمير متصل بالفعل الناصب بالفعل به. صحيح يا جماعة؟ صحيح. طيب لحظهم أحمد ها؟ يشير إلى التحضير وهو الطلب بشدة. مثاله ها؟ ما سمعت. هلا أدبت ولدك فيحترمك. صحيح؟ صحيح. صحيح ده؟ سمعت أنا. هلا أدبت ولدك فيحترمك. ها؟ لا. ليش؟ طيب. أعرف يا أحمد. ها؟ هلا عدد عرض. ايش؟ عدد عرض. عرض؟ تحضير. طيب. أدبت فعل أمر مبني على الفعل. ارفع صوتك الله خير. أدبت ها؟ فعل أمر مبني على أدبت فعل أمر؟ أدبت فعل مضارع. فعل مضارع سبحان الله. شعر مال سبحان الله. يلا اتصال. اي طيب مش على السكون. لماذا؟ نعم صحيح يا جماعة. فعل الماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع. هل يبنى فعل الماضي على غير السكون؟ على ايش؟ متى؟ طيب هي ما سوى ذلك. طيب نصب في الفتح الظاهر على الأرض، وهو مضاف، وكاف منه متصل بالفتح الظاهر على الأرض، وكاف منه متصل بالفتح الظاهر على الأرض، وكاف منه متصل بالفتح. جوازا تقديره هو ها. نعم تمنى يشرح التمني. مثاله ليت لي مالا فأنفق منه في سبيل الله. طيب ليت حفص منه. نعم ليت لي تنصب. نعم تنصب الاسم ترفع خبر. نعم شوف لها العمل ليت حرف تمني تنصب الاسم وترفع الخبر. نعم ولي جار. نعم ولياء ضمير متصل بالياء سقوف مالا اسم ليت وهو متعلق محذوف خبر ليت مقدم. نعم مالا اسم ليت. نعم اتصدق اسمه مؤخر. نعم طيب فأوفق أشخاص سببية فأوفق فائل مبارا منصوب بفائل سببية منه الفاعل أنفق فاعل فاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره نعم منه جار ومجرور متعلق متعلق بأنفق. طيب وارجو إمداد الرجاء، يعني إذا سبق فاء السببية رجاء فإن الفعل ينصب بعدها. ها طيب مثاله لعل البضائع أن تكثر فأشتري. هي شوية اليوم يعني ما أشرط أن يكون منطبق على الواقع، لأن الترجي معناه شيء معدوم. ها إيه تمام ماشي. طيب لعل البضائع، لا لكن احنا في باب الرجع حرف ترج تنصب. نعم اسم نعم بخاري انتبه. نعم أيهن أيهن طيب نعم أحسنت. ما الفرق بين التمني والرجاء؟ صاعد يعني في الغالب. نعم. وأما الترجي فيكون للشيء متوقع غالبا. للشيء القريب. طيب. وقد يكون في الشيء المستحيل. حسب السياق، مثل لا حتى إذا جاء أحد الموت قال ربي ارجعوا لعلي أعمل صالحا، هذا ما يمكن. طيب. وارجو كذاك النفي. اصبر اصبر، وش معنى كذاك النفي؟ يعني بعد النفي، يعني ان فاء السببيه اذا وقعت بعد النفي تنصب الفعل. احسنت. مثاله مثل قوله تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا. نعم اعربها. ما نافيه يقضى مجهول. ايش ما نافيه؟ لا هي لا يقضى، لا لا لا يقضى. نعم والذين كفروا لهم نار جهنم. اقر اما غيبت القران صح. لا لا نافيه. لا نافيه. نعم. فعل المجهول والضمير مستتر فيه ونائب الفاعل عليهم يتعلق به في سبب والفاء سببيه يموت فعل المزارع منصوب بحذف النون بفاء السببيه وعلامة نصبه. وعلامة نصبه حسب النون. إيش؟ من آخر الفعل، من آخر الفعل لأنه من أفعال. ما يصح تقول من آخر الفعل، حذف النون والواو فاعل. والواو فاعل. لأنه من أسماء. أسماء. أسماء. لأنه في المزاد. أفعال الخمسة. صح. هي أنا غلطت. أنا أردت أقول من الأفعال وقلت الأسماء. نعم. طيب انتهت الآن، انتهت تسعة الأسباب التي إذا تقدمت فاء السببية نصب الفعل بعدها. طيب واو المعية فيه مثال مشهور عند النحويين، يقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، هذه ناهية بعد النهي. لا تأكل السمك وتشرب اللبن. نعم أين نفي ولا نهي؟ نعم تأكل